إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الأمر الإلهي دائما يقرنه الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف الخلق بربهم وإلههم وخالقهم الذي يأمرهم بهذا الأمر وينهاهم عن هذا النهي. من الآمر؟ من الناهي؟ الأمر الثاني ثواب للمطيع، والأمر الثالث عقوبته للعاصي. دائما تجد هذه الأمور مجتمعة مع أوامر الله تبارك وتعالى ومع نواهيه. أخذ مثال من هذه الأمثلة من كلام الله تبارك وتعالى وخطابه الإلهي لخلقه في مطلع سورة يونس. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه حروف ألف ولام وراء مما تكلم به العرب في كلامهم، وقد قال بعض العلم إنها إشارة إلى أن هذا القرآن هو مؤلف من هذه الحروف العربية التي يتكلم به العرب، وفيها تنويه بالتحدي أن إذا كنتم مكذبين النبي في أن الذي أتى به هذا القرآن الذي جاء به إنما هو من الله، فأنشئوا ألفوا قرآنا من لغتكم العربية بمثل هذا القرآن في معانيه، في بلاغته، في حلاوته. وهذا كان وجه التحدي الأساسي الذي تحدى الله تبارك وتعالى به العرب خاصة والعالمين عامة، أن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن، وأنهم إن عجزوا عن ذلك فليعلموا أن هذا كلامه سبحانه وتعالى، وأن بشرا من البشر يستحيل في سنن الخلق أن يأتي بكلام يعجز عنه كل البشر. لا، كل شاعر قد عارضه غيره ومثله من الشعراء، وكل كاهن كان هناك أمثال، وكل ساحر كانت هناك أمثال. ما في إنسان يؤلف كلام ثم يعجز جميع البشر من مثله أن يأتوا بكلام مثله يساويه، مستحيل هذا. وهذا الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنه أتى بكلام من عند ربه سبحانه وتعالى ولا شك، وأعجز الله تبارك وتعالى به العالم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أشاد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وقال في هذه السورة: تلك آيات الكتاب الحكيم. إشاد منه بهذه الآيات أنها آيات الكتاب الحكيم، كتاب الله سبحانه وتعالى النازل بالحكم. وهذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا، ولا يوجد مؤلف يقول مؤلفه في كل جزء منه إنه هو الذي ألف إلا القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قد نوه وأخبر ونص على أن هذا كلامه وهذا كلامه وهذا كلامه، لعل هذا في عامة سور القرآن وفي مواطن كثيرة من آياته، وهذا للتأكيد الدائم أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم قال جل وعلا بسؤال للتعجب: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ هل هذا شيء عجيب؟ الله يقول: هل هذا شيء عجيب؟ هذا أمر لا يتعجب منه، بل هذا مقتضى الحكمة في أن الله خلق الخلق ثم يرسل في كل أمة رسول هو يختاره ويرسله إلى الناس برسالة مختصرة مؤداها: يا جماعة احذروا، أنا من الله وأنذركم عقابه وأبشر المؤمنين منكم برحمته، وهذا طريقه فاعبدوه، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق، قدم راسخة صحيحة، يعني سيطأ الجنة عند الله، كل عمل عملوه لن يضيع منه ذرة عند ربهم. وعند ربهم للتأكيد، ما دام عند ربهم لا يضيع. الله يقول: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تعجبوا من هذا الأمر وواجهوا رسل الله وهذا كل الأمم، قالوا هذا ساحر مبين، بين السحر ظاهر، إن ما في إلا أنه ساحر. كلمة بعيدة في الكذب والضلال، لكن يقول هؤلاء وهم متأكدون منها كأنها يعني يقين من عندي: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وهي كلمة لو رجعوا لأنفسهم، وقد رجع كثير منهم إلى نفسه وعلم أن ما يقوله كذب وصحيح ليس بصحيح وافتراء، بدليل تناقضاتهم الكثيرة في شأن الرسل، فقد قالوا عن الرسول شاعر ساحر كذاب مفتري، أخذ هذا الكلام من غيره، أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. فهم في قول مختلف، قول مختلف حول شأن واحد، وإذا اختلف القول في الحقيقة الواحدة ماذا يعني؟ يعني الكذب. إذا أنت مش متأكد، لأنه إن كان شاعر لا يكون ساحرا، وإن كان ساحر لا يكون شاعر، وإن كان كذاب ما تتهمه بأنه قد أملي عليه هذا الأمر، وإن كان مجنون لا يكون ساحر، لأن الساحر ما يكون مجنون. فهذا قول مختلف، هذا قول مختلف. إذا قول مختلف معناه أنهم ليسوا على ثقة من أي صورة وصفة من الصفات التي أعطوها للرسل، وهذا شأن الجميع. فقولهم إن هذا لساحر كذاب وإن هذا لساحر مبين، كلمة هم يعلمون في قراءة أنفسهم أنهم كاذبون فيها، لكن هذا قاله بعضهم على وجه المعارضة لهذا، يعني للرسل، ومحاولة لإيقاف دعوتهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود، هذا الكفر. ثم قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وهذا الأمر، وهذا الأمر الأول مما نحن بصدده، أن الله عند أمره الإلهي يعرف العباد بنفسه من هو الله الذي أمرهم هذا الأمر. هذا بيجيهم أمر: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وسير هذا الطريق ولا تفعل هذا الأمر. فأول سؤال: من الآمر؟ من اللي بيأمرنا هذا الأمر ويريد منا أن ندخل في هذا الطريق لا نلوي شمالا ويمينا؟ فالله يعرف نفسه فيقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا أمر عظيم. إذن هذه السماوات والأرض، هذا الكون المشاهد، ونحن لا نشاهد إلا بعضه، أكثر لا نشاهده، أكثر أبعد من حواسنا ومن يعني إدراكاتنا. بس هذه السماوات التي تشاهدون بعضها ما تشاهدون ما وراء النظر والنظر والنظر ما تشاهدون بعده، والأرض التي أنتم عليها، ونحن جزء، نحن جزء صغير من هذا البناء الكبير. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، العرش الذي لا نراه ولا نحس به ولا يدخل تحت أي حساب من حساباتنا فلكية أو رياضية، يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه بأنه سقف هذه المخلوقات، وأنه لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وأن استواء الله تبارك وتعالى عليه معناه أنه القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وأن كل المخلوقات تحته قهره وهم في قبضته وتحت أمره سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، لم يتخلى عن شيء، الأمر بالألف واللام الاستغراقية، كل الأمر، كل الأوامر، الأمر الكوني القدري، كل ما يقع في ملكه بأمره. إيش يقع؟ ما يقع؟ كفر، إيمان، عز، ذل، غنى، فقر، أعمال العاقلين لغير العاقلين، للنبات، للمطر، كل شيء، كل ما يقع. ورقة تقع من شجرة سقطت، انتهى دورتها الحياتية بأمره، بأمره الكون القدر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حبة مطر نازلة من السماء بأمره الكون القدر، لا تسقط إلا بأمره، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأمر خلقه كله منضبط عنده، ولا حركة ولا سكون إلا بأمره، كل شيء بأمره الكون القدر. قال يدبر الأمر، كل تدبير شؤون مخلوقاته إليه، شؤون مخلوقات ملائكته، جنه، إنسه، سماواته، أرضه، عرشه، أرضه، كل شيء بأمره. وهذا أمر طبعا يفوق التخيل والوصف، فالله أعظم من أن يتخيله المتخيلون، وأن يحيط به علما العالمون، ولا يحيطون به علما، لا يحيط أحد من خلقه علما بالله تبارك وتعالى، بل إذا سرحت العقل والنظر والخيال في هذا المعنى فقط يدبر الأمر، تجد الأمر بعيد جدا، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، من كل تخيلك. انظر ماذا تعمل أنت، صحيفة عملك في الليل والنهار، الإنسان منا لو كتب صحيفة عمله في 24 ساعة فقط يخرج بمجلد، مجلدين من الأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة ما تكتسبه بجوارحك، بيديك، بعينيك، برجليك، بأذنك، بكل ما تكتسبه، هذا مدون، ولا تخف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عليه مسؤول. أما العمل الداخلي، عمل القلب، فهذا أكبر من عمل الجوارح، فإن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، وهو في شؤون مستمرة ودائم الحركة، دائم الحركة، جهاز كمبيوتر يشتغل يعني ليلا ونهارا، ما توقف عن الحركة. انظر إلى أحاسيسك ووساوسك وخيالاتك وأمانيك وأحلام اليقظة وما تريد في قلبك، تجد إنك على طول، طيلة الوقت منذ أن تقوم إلى أن تنام، وقلبك في حركة مستمرة، ما يتوقف عن الحركة، حبا وبغضا وكرها وبيعا وشراء وسفرا وذي وتخيلا تروح. ولو أن هذا أفرغته كله في يوم أفرغته كتابة فإنك ستخرج بمجلد مجلدين مما تقلب فيه قلبك في هذا اليوم. والله تبارك وتعالى عند قلبك يعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عند قلبك سبحانه وتعالى يعلم جل وعلا ما يتحرك به هذا القلب في كل لحظة وأقل من اللحظة، وهو مكتوب عليك ومحسوب عليك. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير، قدير على أن يحصي على كل إنسان مش حركاته وسكناته الظاهرية بل حركات قلبه وساوس قلبه يحصيها الله تبارك وتعالى، وهو عليم بها في كل وقت. وما تكون في شعر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، شهودا حضورا، الله حاضر سبحانه وتعالى عند كل عمل تعمل. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك أدنى من الثلاثة اثنين ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. يقول لك انت جلست انت وفلان الفلاني وقلت كذا وكذا وكذا من حديث سري كنت تظن ألا أحد قد اطلع عليه غيركما، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. خطاب الله للكفار من قريش الذين كان حد علمهم في الله أنهم يقولون يعلم الله ما نظهر ولا يعلم ما نخفي. يقول ابن مسعود اثنان من الكفار عظيم شحم بطونهما، اسمع، قليل فقه عقولهما. قال أحدهما للآخر أترى أن الله يعلم ما نسر؟ قال لا، ما أعلناه يعلمه الله وما أسررناه ما أعلناه في السر لا يعلمه الله. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فوجئوا بهذا يوم القيامة، فوجئوا بأن أعضاءهم تشهد عليهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والإنسان يعمل في السر أكثر مما يعمل في العلانية. فكان الكفار إذا أرادوا أن يعملوا عملا لا يراه الله في زعمهم يوم يعملوا في السر، يطفي الأنوار يسكر البيت فيش حد موجود فيقوم يعمل ما يشاء من العمل حتى لا يراه الله تبارك وتعالى. فهذا، وأما الأعمال الظاهرة فكان يظن أن الله يعلمها وبالتالي يحاسبهم عليها. هذا طبعا مع إيمانهم أنه ما في آخرة، ولكن الحساب عندهم إنما هو الحساب في الدنيا، يعني يثيب في الدنيا من يطيعه ويعاقب من في الدنيا فقط من يعصاه، ولكن ما في حساب أخروي. ما ظنوا أن الله تبارك وتعالى يطلع على سرهم؟ قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فوجئوا طبعا بهذا أن الله تبارك وتعالى يجعل أعضاءهم شاهد عليه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. السبب الذي أهلككم هو هذا الظن السيء بالله أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولذلك ظننتم أنكم تغافلونه فتعملون في السر. للأسف طبعا هذا ظن الكفار من مشرك العرب قديما هو ظن كثير من الناس من أهل الإسلام حديثا، فكثير من الناس يظن أن الله ليس عند قلبه وليس عند سمعه وليس عند بصره وأن ما خفي ماشي الحال، كأن الله تبارك وتعالى لا يرى هذا ولا يطلع، ولكن المؤمن يعتقد أن الله تبارك وتعالى عند قلبه وعند سمعه وعند بصره، تكلم كلمة الله سبحانه وتعالى شاهد عليها، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعود إلى قول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر، الأمر كل تدبير الأمر في هذا الخلق بيد، ما في شيء يخرج عن أمره الكون القدري أبدا، فسق الناس فجورهم كل واقع بأمره الكون القدري. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يدبره سبحانه، يدبر الأمر. ثم يقول جل وعلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني هذه من صفته، ما من شفيع، أي شفيع يشفع لك عنده، ينجيك يخرجك من ورطة أو يحقق لك شيء من الخير إلا من بعد إذنه، لا بد أن يأذن هو سبحانه وتعالى. فأي نوع تصور أي نوع من الشفاعة لا تنفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فلا بد أن يأذن للشافع ويأذن عن المشفوع فيه. فما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم، ذلكم إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، يشير الله تبارك وتعالى نفسه الآمر، يعني يا من تؤمرون بهذا الأمر، هذا الله يخبركم عن نفسه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ربكم خالقكم الممتن عليكم كل حياتكم إنما هي منه سبحانه وتعالى، إذن فاعبدوه. صنوف الأوامر التي هي داخلة في مسمى العبادة اجعلوها له وحده سبحانه وتعالى فاعبدوه، أفلا تذكرون. سؤال من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المخاطبين، ما عندك عقل؟ ألا عقل لكم تتذكرون؟ أفلا تذكرون؟ انظر للخطاب الإلهي كيف يخاطب الله عز وجل عباده، أفلا تذكرون؟ إليه مرجعكم جميعا، هذا هنا إخبار وتهديد، إن تراجع إليه وعد الله حقه، ما يلعب، هذا وعد ولا بد أن يتحقق. إليه مرجعكم جميعا، ما أحد حيفر يمين ولا يسار، وعد الله حقه، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هو اللي بدأ الخلق هذا وهو الذي سيعيد، لا تفكر إن اللي بدأ الخلق هذا ما يقدر يعيده، قادر على إعادته، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يبين حكمته، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وهذه البشارة، وهذه البشارة منه، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ناس آمنوا به وعملوا الصالحات نفذوا أمره بالقسط، بالعكس، لأن لو ما أعطاهم جزاء أعمالهم وقد وعدهم يصير ظالم له، فقد لا بد، والله تبارك وتعالى والعدل سبحانه وتعالى لا بد أن يجزي، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ثم قال والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذين كفروا، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى بالوصف الذي هو حقيقة فعلهم، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والشراب من الحميم هو من العذاب، لكن قدمه الله تبارك وتعالى لأن هذه صورة هائلة من صور العذاب، فقدم الصورة الجزئية قبل المعنى الكلي، قال لهم شراب من حميم، ماء حار، وهذا الشراب وهذا الماء الحار قد وصفه الله تبارك وتعالى بصفات شديدة جدا في القرآن، منها أنه كالمهر، هذا الماء ليس ماء رقيقا كما نعهد في هذه الدنيا، ولكنه ماء غليظ القوام، شأنه كالمعدن المذاب. شوف حديد مذاب أو رصاص مذاب، ليس كثافته هائلة جدا، مو مثل كثافة الماء الرقيق. قال كالمهر يغاث، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه، مش يشوي البطون ولا الشفاه، لا يشوي الوجوه. وصفه وصفا آخر فقال قال جل وعلا يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا كفار، هذا في بدر قالوا اللهم أبعدنا منك وأتانا بما لم يعرف فأحنه الغداء، يعني هزمه اليوم. فالله تبارك وتعالى حقق دعائهم. البعيد من الله تبارك وتعالى والذي يسخطه الله تبارك وتعالى هزمه الله عز وجل في هذا اليوم، والبعيد من الله هم قريش وليس محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن رسوله صلى الله عليه وسلم هو القائم بأمره. فالله قال لهم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مش ان تستفتحتم من عند الله طلبتم الفتح يعني الحكم، هذا الفتح، هذا حكم الله تبارك وتعالى ان يعني نصر رسوله فيكم هذا النصر. قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. المستفتح اللي هو ابو جهل هذا الجبار العنيد، وكل جبار، والله يقول كل جبار عنيد خسر، من ورائه جهنم، من ورائه جهنم. حيروح فين؟ اين سيذهب؟ جهنم وراه، وراه بتلحقه يعني، وراه تلحقه اينما ذهب حيروح له. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وصف الله هذا الماء بأنه صديد قيح، مما يسيل من أجساد أهل النار عياذا بالله وخروجهم. ويسقى من ماء صديد يتجرعه، الجرعة هي الواحدة من الشرب، يتجرعه يعني المرة تلو المرة، ولا يكاد يسيغه، لا يكاد يسيغه، لا يكاد يعني هذا الماء الصديد يدخل إلى جوفه لأنه ينشب بحلقه. شوف أنت لما تشرب شيء رصاص مذاب في الدنيا يدش، ولا يكاد يسيغه، يعني أنما هو بالتغصص. ويأتيه الموت من كل مكان، يأتيه هذا الجبار العنيد الموت من كل مكان. هذا الماء لو انفرد الصديد الذي هو على هذا النحو يكفي لموته لو كان قد كتب له موت، لكن لم يكتب لأهل النار موت، وإنما كتب لهم البقاء الأبد، وكذلك النار التي هم فيها لو انفردت فرض العذاب بها لكفر، تموت تقتلهم لكنها لا تقتلهم، لدغ الحياة والعقارب، المقامع التي على رؤوسهم ألوان ألوان من العذاب لكن ما يموت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا كلام من؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. فالله يقول إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم يفصل الله تبارك وتعالى من تعريف العباد بنفسه سبحانه وتعالى، والذين إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نجد في هذه الآيات من مطلع هذه السورة العظيمة هذه الأمور الثلاثة، وهذا ليس قصرا في هذه الآيات بل فيما يذكره الله تبارك وتعالى في كل القرآن مقترنا بالأمر الإلهي والنهي الإلهي. من الآمر؟ ما صفة هذا الآمر الذي يأمركم بهذا الأمر؟ ماذا يترتب على هذا الأمر من الثواب والعقاب؟ أرجو أن نقرأ القرآن بقلوب مفتوحة، بأعين مفتوحة، بآذان مسموعة. هذا المطلوب منا، المطلوب من كل أحد أن يأتي إلى هذا القرآن على هذا النحو، كما قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، في القرآن، في تذكرة الله عز وجل أبدوا في القرآن لمن كان له قلب يعز أو ألقى السمع وهو شهيد، شاهد حاضر. فلا بد أن تقرأ القرآن بقلبك، بعينك، بسمعك، تسمع لكلام الله تبارك وتعالى، تأتي بقلبك وتعلم إن أي أمر إلهي يأمرك الله تبارك وتعالى به الله هو الذي يأمره. فانظر هذا، حتى الرسول لما يأمر يأمر لله وبأمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي النهاية أنت مش تعصى الرسول، تعصى الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي أرسل هذا الرسول ليأمرك به. فقدر هذا، قدر ما يترتب على عصيان أمر الله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى والذي هذه عقوبته، وكذلك هذا ثوابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا وأن يشرح صدورنا لكتابه ودينه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. متى يعلم الإنسان أنه مؤمن بالكلام الإلهي ومتى لا يعلم؟ الله وصف أهل الإيمان به فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهؤلاء هم المؤمنين حقا، كما يقول الله تبارك وتعالى: للمؤمنين زيفا وادعاء. فإن الإيمان يدعيه من يدعيه، يدعيه كذبة يعلمون أنهم كذب، ويدعيه ضعاف نفوس، وهؤلاء تنكشف أمورهم عند الامتحان والاختبار. فأما الكذابون فهم منافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا إذا سمعوا القرآن لا يزدادون به إلا خسر، استهزئوا فيه، طنش، ما بيأخذوا على إنه شيء، فهذا ما يفيد شيء. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا يزداد شك وكفر ولعنة على ما هو عليه، لا يفيده، لا يفيده سماع القرآن إلا زيادة في الكفر. هذا قسم، قسم لا يفيده القرآن، وقسم آخر ضعيف، ضعيف الإيمان، يبقى الإيمان مع السلامة، إيمان مع السلامة والأمن والسعادة، وهذا ما يصير. الإيمان ما يكون كله طريقه كما يقال مفروش بالورود، لا، في أشواك أكثر مما فيه من الورود. أرى طريق الإيمان طريق صعب، فهذا ينكشف هذا، كما ضرب الله تبارك وتعالى لبعض هؤلاء المنافقين مثل، فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فالإيمان يأتي مثل صيب مطر، لكن بيجي مصحوب برعود وبروق، وبالتالي يكون أهل هذا الإيمان بين الخوف والرجاء، دائما يكونون بين الخوف والرجاء. فالمؤمن ما يهمه الصواعق والبرق، هذا يعلم أنها من لوازم الأمر، هذا أمر لازم، مثل ما كان المؤمنون قال المؤمنون في بعد الخندق وقد حصروا هذا الحصر، إيش قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا هو على طريق له، هذا هو بنيات الطريق، طريق الإيمان هذا هو، لا بد من امتحان ويبتلى. ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني وعدنا بهذا، بالطق يجينا مرة تلو المرة تلو، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولكن المنافقين لا، المنافقين أشكر خبر، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال: هذا انتهى أمر الدين، وكل ما كنا نؤمله قد ذهب، فظهر كفرهم ونفاقهم. وهذا الفتن كانت تمر عليهم على طول كل سنة، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ففي ناس كما وصف الله من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير ثم النبي يظل مؤمن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن في مؤمنين راسخ الإيمان، فهموا هذا خلاص جبل، أصبح راسخ فيها. فالله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خاف الله تبارك أنه علي يعلمون أمر يقدرون أن هذا الأمر يهم من الله تبارك وتعالى، فكلما يذكر الله تبارك وتعالى وجل الخوف عظيم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، توكلون الله تبارك وتعالى، كل أمورهم قد ألقوا، يعني نتائج الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، سلموا الأمر كله لله تبارك وتعالى. الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات منازل عليا بحسب إيمانهم، ومغفرة ورزق كريم. فالإيمان حقيقة عظيم، كنا في الأسبوع الماضي نقول: جدد إيمانك مع كل شيء، مع كل ذكر لله ينبغي أن نجدد الإيمان، استحضار ما يخبرنا الله تبارك وتعالى من عظمته، من صفاته، من غيبه، من عقابه، من ثوابه. يجب أن نكون على ذكر دائم من هذا، وأن يكون أملك النهائي نظرك هناك في النهايات، لأن النهايات هي النهاية، يا سعادة أبدية يا شق أبدي. فالسعيد الذي يقال له خلاص براه وتدخل الجنة، هذه سعادة خلاص انتهى، ما عاد شيء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهى هذا، تؤمن تأمين كامل. وأما الذي يقال له خذوه إلى النار، خذوه فغلوه، هذا الشق الأبدية عياذا بالله، وهذا واقع وهذا واقع، هذا حيقع وهذا حيقع، والله لا يقع عنا هذا وهذا، يعني إن في واحد لن يكون لا هنا ولا هنا، لا، كل واحد يا هنا يا هنا، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا أمر منتهى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وقال: فرغ الله من العباد، قال النبي: فرغ الله من العباد، أخذ، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. هذا أمر انتهى، شرع الله تبارك وتعالى العبادة الأمر مفروغ منه لا بد أن يكون. فالمؤمن دائما يتعلق بهالأمر، معلق بهالأمر، وين أنا، أين المصير؟ فهذا حياته على هذا النحو، ينظر هناك في النهايات ويظل خائف قلق، دائما يملأه الخوف والقلق، ما يصيب الأمن إلا هنا، ما في أمن إلا بعد أن يؤمن الله تبارك وتعالى الأب. أما دون هذا كل وقت خوف. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا كلام أهل الجنة في الجنة، كلام أهل الجنة عندما يجلسوا خلاص للشراب وللوناسة وللراحة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خائفين، شد الخوف، الحمد لله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار. إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل أن في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي كما يقول الكفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يأخذ بنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يسلكنا في عباده الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إلى الله.